فمنها كيف؟ لذلك قال ربي سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نحجبهم على وجههم ما يشوفونيش. فمنها كيف؟ إذن يا إخواني الكرام، بينما الدنيا راه يأكل فيها الفاجر والمؤمن والمنافق والزنديق والمشرك، كلهم يأكلوا من الدنيا. تشغل بحيرة عندك في الأول كنت محافظ عليها، ولما سابت خرفت سرعتها، قلت يا الله اللي بغى يدي يدي، دخلوا الناس يدوا، ودخلوا البهائم يرعى يرعى، ودخلوا الغلب، ودخلت الدنيا كلها تلكر. فهمنا هكذا هدناك الدنيا، ربي سبحانه رماها قال يا الله كلوا فيها انتم والبهائم والبشر كله يوم مؤمنكم وكافركم، ولكن الجنة ما نعطيهاش غير للمؤمنين الخلص، جعل الله وإياكم من أهلها. وهذه الجنة يا إخواني الكرام اللي فرطنا فيها وتبعنا الدنيا، الدنيا راهي سايقتنا باش تلوحنا في جهنم وفرطنا في الجنة. بينما الصحابة الكرام لما كانوا حاصين على الجنة، ربي سبحانه بلغهم الجنة في نفس الوقت عاشوا في الدنيا ملاح، بدليل أن الإسلام تكون شر الإسلام في العالم، هم الصحابة عاشوا في الدنيا ملاح نشروا الإسلام، وفي الآخرة في الجنة لأن ما فيش واحد أخدم مثله. بينما احنا انهمكنا وراء الدنيا وتعبنا وراء الدنيا، لا مسكنا الدنيا ولا مسكنا آخر. الدنيا مصباح الإنسان هو يجري ويجيب بدون زيت ويجري، وين كان؟ قال له كنت في دار الكولا باش تجيب الزيت. طيب والظهر والعصر؟ قال لك لا تصلي تروح للسيرة ونزيد نولي من اللوط. ياك هاو جاب الزيت، واش يدير بها الزيت؟ يرد بها الروح كما راهم يقولوا بعض الناس. يا اخواني الكرام انتبهوا، احنا رانا في مصيبه ما علم بها الا الله. قال لك اخويا والدراري والدنيا والزيت، واش ندير مالها؟ تعالوا شوفوا حاجه الى ما كانش شرعنا هذوها. امنا عائشه رضي الله تعالى عنها، واللي يبغى يبحث هاي الامار الموطا تاع الامام مالك يجيبوه من الان من المكتبه ونقرا لكم فيه حديث صحيح. قالت امنا عائشه، ومن عائشة دي شكونها؟ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة بعد ما يمروا النساء الأربعة، بعد ما تمر خديجة وما تمر فاطمة وما تمر آسية وما تمر يعني اللي هي مريم عليه جميع السلام، تجي الخامسة في الرتبة تجي عائشة رضي الله تعالى. وإذن عائشة هي خامس مرأة في الرتبة، خير نساء العالمين، نساء مخيرات العالم كلهم من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص، ما يجيش نسا كما هما ولا من يدانيهن أبدا. هذا المرأة العظيمة، تعالوا شوفوا كيفاش كانت تعيش. قالت تسمعوا مليح، قالت كانت تمر الأهلة والأهلة والأهلة والأهلة، ولا توقد لنا نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا أم المؤمنين فماذا يكون طعامكم، فماذا كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ونفهمكم مليح، قالت كان يمر علينا الأهلة يعني الشهر والشهر والشهر، ثلث شهور يمر علينا وما نشعلوش النار في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نشعلوش النار. يعني كيما نشعلوش النار؟ لازم إيقاد النار. ما هو لازم الإيقاد؟ هو أننا ما نطيبوش. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يعني كيما نشعلوش النار يعني ما نطيبوش، ولا نطيبو بالكهرباء، ها باش نطيبو؟ النار هي أداة انت الطبخ في ذاك الوقت، إما إداب وإما خبز، ما يطيب إلا بالنار. لما تقول هذه المرأة الصحابية الجليلة بنت الصديق بنت الخليفة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، باش تشوف الدنيا ما تساويش، لو كان كانت تساوي كان ما فيش واحد يتنعم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد يتنعم مثل الزواج تاعو رضي الله تعالى عنهن. اثبت في الحديث الصحيح ان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل المطر يدخل الى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويتوغل الماء هنا وهناك ويخرب لها كل ما في البيت. واجعل عندها صالة مانجي ولا كوشي ولا كما يقولوا انتم ما منش عارف واش كاين، ما عندها والو، عندها رزمة تاع كذا تصب الماء منها تلفت الرزمة تحطها من جهة اليمين. فهمنا كيف؟ هذه شكون اشرف امرأة في عهدها؟ تقول كان يمر علينا الشهر والشهر والشهر ما نشعلوش النار في بيوت الرسول كلها، وبيوت الرسول عنده تسع بيوت تسع نساء، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك تسع نسوان. فهمنا كيف؟ النار ما تشعلش في جميع البيوت هذه، في 9 بيوت ما تشعلش. قال لها طيب لما ما تشعلش النار يعني ما طيبتوش، واش تاكلوا؟ قالت لهم ناكلوا الاسودان، الاسودان التمر والماء، التمر والماء. احنا وراهم اللي راهم يقول لك لابد نروح نجيب الزيت يا اخويا، ولا ما كاش زيت لي داب ومانيش عارف يا اخي كلها مشرشمه، واش كاين؟ تموت، تضيع انت الظهر وتضيع العصر وممكن الفجر. بعض الناس شفتهم بعيني ما قال ليش حد، والله الذي لا اله الا هو صلاه الفجر والاذان يؤذن وهم جالسين في السيره، اما على هذه القهوه واما على حاجه اخرى، والاذان يؤذن حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم. طيب وش يقول الرب؟ ما يشتريش الانسان هذا لما واش يقول؟ يقول له روح تنجيب القهوه ولا ما معاش الذراري باش يعني باش تتعلم، يلا باش تتعلم. والله ما يقبل ربي عيلتك لان كلها كذب. هاي المراه 6 شهور عايشين على التمر من الماء، ضرب انت يا لحم ولا شوا وعيش كمامه، والله ما تعيش. بجمع العلماء انه قال لك الانسان اللي ياكل 3 تمرات في النهار بحال اللي كلام السرطه اللحم، يلا قضيه سهله ماله. فهمت كيف؟ التمر ما فيش حاجة يعني مجموعة فيها الفيتامينات ويستطيع الإنسان يتاخذه زاد ويأكله ويجاهد به ويصرم عليه مثل التمر. فهمنا كيف؟ 3 تمرات وتر، 5 تمرات وتر، 7 تمرات وتر يأكلها الإنسان، يشرب مياه حتى تزيد هذه الدخل ويرموها في الشوارع ويروحوا يجيبوها. أما باش نروحوا هذا يقتل هذا على جال الزيت ويجي يقول لك يصلي، يا أخي ترك تعبد الزيت ماكش تعبد ربي. فهمنا كيف؟ الانسان اللي يروح يضيع الصلوات الخمس هو نور النساء ولا نور الرجال ونور الدراري ومانيش عارف وطويل وعريض هذيك بنادم وجالس على من على بدون زيت. وحتى يجيبها في كملها ويحطها في الدار يعطيها للا يجي يصلي معنا، ثم لا تجي. كثر خيرك غير رياح تصلي مع المرأة، ثم ورياح تصلي مع الزيت حطها جهة القبلة وصليها. فهمنا؟ إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوفوا حياتهم كيفاش كانت دايرة، ما عندهمش زيت، ما عندهمش لداب، ما عندهمش كذا، ولكن كانت جات الله يبارك، ما جاتش خليها حتى تجي. لو كانوا يكونوا مسلمين حقيقيين نوقفوا نعذبوا باللي جات حتى يقولوا عيطوا ردي روعة تبدو الزيت راهي موجودة، جيبوا أنا العذبة بالدار وانزلوها الحوانت وانزلوا عذبة بالدار كما كانت بكري. هنا كيف؟ ولكن لما شايفين ما زلنا ما ناش فاهمين، لا فاهمين ديننا ولا فاهمين النظام البشري. بعض الدول اللي راقية تستحي باش تدير السيرة، يقول لك خليها حتى تتعمر الحوانت وتولي في الطريق مرمية وراح ندير على شغل بشر كيما نطول العريض نروح نضيع على ساعة في والو وانا يا مورا داير السيرة، علاش ما نديرش السيرة؟ من كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام حتى ما تقولوش بلي ما ناش ملاح، رانا في الملاح من ملاح لبهي، لان اللي بغى يشوف روحه بلي ماشي مليح يشوف الصحابه كيفاش عاشوا، يشوف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش عاشوا. 3 شهور النار ما تشعلش في بيوتهم، روح انت درك 6 شهور ما يجيكش الغاز ولا ما يجيكش الكهرباء وروح تصلي. انا عارفوك موش تقدر، ما يقول لك ايه واش نوكل الذراري انا، روح انت يا راك مشبع كرشك وتهدر لي انايا. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا للمسألة، لان الدين تاعنا دين امتحان، لان راه جينا الصيام وجينا العري وجينا الجهاد وجينا التعب وجينا النصب، شكون اللي يوقف غير المؤمن الصحيح؟ اما هذاك اللي مضاري كل يوم يوقف قدام المرايه وجالس يخزر في روحه، هذاك مسكين يمشي منه اللي هو يرجع يروح لداره، ما يبقى غير المسلم الصحيح هو اللي يجوز من الصحراء ليه. فهمنا كيف؟ لذلك الدين نتاعنا احنا دين مشقه، دين صحه، دين قوه. فهمنا كيف؟ كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يرسل للأمصار يقول اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا فان الحضاره لا تدوم. يقول عيشوا خشان، عيشوا صحاء، الحضاره ما تدومش. لان يجي النهار تاع الجهاد كيفاش تجاهد وانت منعم؟ كيف الجهد وانت منعم؟ تحوص لي غير على الماكلة مفنن في الماكلة مفنن في اللباس، كيفاش الجهد؟ لازم تعود روحك على اي شيء وجود في الدار تاكل وتتوكل على الله، ما تحوص تفهم اللي جات مرحبا بها اللي ما جاتش ما روحش تحوص عليها. هنا كيف ونستطع ونجوزوا باللي كاين بطاطا مشرش ما تاكلها وتعشي منور لاباس عليك ما تجيبش تشري التمر اللي ما هو بزلزاله ولا بربع علاف بطاطا مشرش ما تاكلها نفس الشيء كي البطاطا كي الروز كي التمر كله مجموعه فيتامينات ما يقول لك لا الطبيب الفلاني ولا الطبيب الفلاني كله كذب كل حاجه اللي خلقها ربي فيها الغله تاع بنادم ياكلها ويشبع فهمنا كيف ياكلها ويشبع ويستطع يتقوى ويمشي ويحرق ويخدم فهمنا كيف لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام لهذه الظاهره راهي ظاهره كبيره وراهي مصيبه عظمى ابتلينا بها والعياذ بالله حتى اصبحنا نكاد نعبد بطوننا ونكاد نعبد اسواقنا بينما الله تبارك وتعالى لا نعبده الا اذا عمرنا البيت وشفنا كل شيء ما يخص والو هاني رايح نصلي ياك كيما يخص والو هاني رايح نصلي بينما لا خصت حاجه يروح يدير السيره والاذان يعذن ولا من مستجيب فهمنا كيف اذا انتبهوا يا اخواني لهذه الدنيا اللي راح تضيعها لنا الجنه الدنيا هذه اللي رانا سارحين مراها ورانا هاملين مراها راح تضيع لنا الجنه والجنة إذا ضاعت لنا خلاص حاجة ما قاش يا ربي رجال ونقول لكم الجنة هذه بالنسبة للدنيا وستساوي الجنة مع الدنيا وستساوي استمعوا مليح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة علاش كان يعلمهم لأنهم بادروا للجنة وشدوا في الجنة وربي مكن لهم الدنيا ومكن لهم الجنة فهمنا لما شدوا في ربي سبحانه وشدوا في الجنة ربي طالب الجنة وفي الدنيا عاشوا ملاح مع الزين مكرمين رافعين رؤوسهم حتى واحد ما ذلهم فمن كيف وفي نفس الوقت عند ربي سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه بينما احنا لا كلنا طرف خبز زيت ولا الكفر دالوا لنا حساب فمن كيف ورانا ضايعين من جميع الجهات لو كان ما جينا الصامولة ولا كما تقولوا انتم بولون من خارج ما الانسان ما يمسيش سيارته رانا ذلال مستعمرين احببنا امكارينا مين مناش هربنا الرب سبحانه لو كان انتو الرب سبحانه كما كانوا بكري وما يدوا من عندنا يقولوا يدوا من عندنا الكفر نفسه واسمعوا لهذه الجنة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه باش يشدوا في الجنة مليح وما يضيعوش الجنة لأجل الدنيا اللي ما فيها والو شيء يا سيدي الإنسان حط ميدة فيها 400 مربعة وكلا وكلا وجميع الأصناف المآكل واش كمل خلاص وانت يا شرب تمويها باردة نفس الشيء ولا عندنا كروشنا في السجاج اللي كلا الحمي بان واللي كلا واللي كلا الخرش في بان كل واحد راه لابس دردوسه ما تعرف اللي كلا الشوى من اللي كلا الماء فهمنا اذن يا اخواني الكرام هذه كل الملذات هذه لذلك الانسان ما يعبدهاش جاءت فبها ونعمة ما جاءت لا يجعل أمه كله في هذه الملذات يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم القوس في حوالي متر ونصف فيه زوج مترات على قدر القوة تاع الإنسان اللي صحيح يدير فيه زوج مترات واللي ضعيف يدير فيه متر واللي شوية يدير فيه متر ونصف فهمنا كيف يقول هذا الرمح هذا حديدة طويلة وفي النهاية تاعها فيها أزج اللي هو السنان اللي هو يعني يثقب يضرب بها الإنسان عقبة يضرب بها فارس يضرب بها مثلا فارس يقتله يدخل به يتقبه يقتله على سبب القوة تاع يده هذه أداة تاع الحرب تتسمى الرمح قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا موضع رمح أحدكم اسمعوا لي لا موضع رمح أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها والله لو كنا عرفوا هذه ما يصيرش الإنسان يصف فيها الدنيا اللي جات الله يبارك اللي ما جات خليها تجي يوحد يجيبها لك ربي يسوقها لك شد فيه برك ما يهمكش ما تكونش كيما يقولك هذوك الناس المتصوفة روح يقبل شوفها يقول لك الله الله الله الله ويجيب له ربي احنا ما نقولوا لكش هكذاك يا أخي نقول لك تسمع الاذان وروح تصلي عبد ربي الدنيا ما تبقى دير همك كل يوم في الجنة باش تدي الجنة اما تدير همك في الدنيا تموت الدنيا ما تلحقهاش والجنة ضاعت منك اما الدنيا الشيء اللي كتبه لك ربي هو اللي تدي كما يقولوا في البلعامة تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش ما تجيوش تدي خير من رزقك وتجري جري كبير ما الصباح وتجري اللي اللي كتب لك ربي اللي تديه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الرمح نتاعك يا بنادم في الجنة يعني كيفاش نقولوا يلا مثلها لكم بمليح باش تفهموها، يعني مترة زوج مترات مربعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ زوج مترات مربعة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واحد ما يفهمهاش يقول لك ما زال ما يفهمش، نفهموا. الآن في الدنيا هذه أعظم تاج في العالم، أعظم تاج في العالم تاج بريطاني، أعظم تاج في العالم تاج بريطاني. لا يقول لك لأن فوقه حبة نتاع الماس، الحبة هذه نتاع الماس قد الحبة نتاع البيض نتاع الحمام. فهمنا؟ فوق التاج تاع الملكة تاع بريطانيا، هذيك الحبة هذيك ما يجبوش يوصفوها الآن بالمال، لا بالملاير ولا بكذا ولا بكذا. فهمنا؟ إذن هذيك أنا معطيكم مثال باش تفهموا مليح. إذن هذيك الحبة الآن اللي قد الحبة تاع البيض القوها في منجم من المناجم في إفريقيا، لأن هذا الماس الأصلي اللي هو الديامو يكون في الفحم ويكون في التلج، وكل مرة كيفاش لك حل يكون في الفحم والبيض يكون في التلج وهكذا. فهمنا كيف؟ القوها في الفحم، الفحم الحجري هذاك خرجوا حتى القوها، وكانت بريطانيا هي اللي تحكم في جنوب افريقيا، قالوا هذه ما تصلح الا نحطوها في التاج البريطاني، ادوها وتحفوها وحطوها في التاج البريطاني. اذا هذه الان لو يحطوها في المزاد العلني، لو يحطوها الناس يتزايدوا عليها الفلوس ما يلحقش المال تاعها. فهمنا كيف؟ باش نقول لكم يعني كيفاش واحد يقول لك زوج مترات في الجنه يعني قد الدنيا كلها. نقول نعم، لان هذيك زوج مترات مربعه كلها من ماس ومن جواهر خالصه ما تقدرش بثمن، اذا خرجتها وبديت تبيع فيها اكثر من الدنيا كلها بالقطارات والهكتارات اللي ما عندهاش حساب. لان هذا التاج البريطاني الان كان بغات تبيعه ممكن يستغلر بثلث الدنيا. الرمح نتاعك ايها الانسان اللي كنت تعكز به وتضرب به وتجاهد به كي تحطه في الجنه وتكسله، هذا يعني هذيك التريبه اللي مسكها الرمح في الدنيا احسن لك من الدنيا وما فيها، لان التراب هذا اللي مسكناه معمر بالتراب وطين وصلصال كل واحد واش فيه، بينما تراب الجنه يا اخواني الكرام تراب ما يصوروش العقل، كله يواقيت ومرجان وذهب ولؤلؤ وماس وشيء ما يصوروش العقل. لذلك لو قدر لك هذيك المسافه تجيبها وتبغي تشري بها الدنيا تجري بها الدنيا وزياده، لو قدر لك هذاك المقدار تاعك في الجنه ويعطوه يقول لك هاك مقدارك في الجنه شوفوا في الدنيا، يعني تشري بها الدنيا زوج مرات ولا ثلاثه ولا عشر مرات. فهمنا كيف؟ لان الشيء اللي فيها شيء ما يصوروش العقل. الآن راهي بيضة واحدة تاع حمامة غير صغيرة راهي موجودة في التاج تاع بريطانيا، يعني ما فيش واحد يعني يستطيع يساومها في هذه. وأكبر سياق في العالم وأغنى سياق في العالم يهودي في بريطانيا، يعني على الإطلاق ما فيش واحد أغنى منه، عنده حبة تاع الماس شحال في كبرها قدر الحبة تاع البيضة تاع الدجاج. هذا أغنى واحد في العالم، ولو تساومه باش تساومه ما يعطيها لك ما يبيعها لك. فهمنا كيف؟ بينما الجنة يا إخواني الكرام جعلنا الله وإياكم من أهلها كلها ترابها بهذا الخالد اللي تضر فيه بالركلة. فهمنا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، اسمعوا مليح اسمعوا باش تعرفوا الجنة اللي رانا مضيعينها ورانا ناسين في الدنيا نخبشوا. يقول للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ذراع، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. ما فهمتوش؟ المؤمن يوم القيامة في الجنة من قصور تاع الجنة يدير ربي خيمة يتبحر فيها في شوكة مش وقت تاع القصور تاعو، خيمة. باش تكون الخيمة هذه بالباش تاع سويسرا اللي ما ينحرقش زلمي؟ لا، تكون من لؤلؤة واحدة مجوفة. هذيك الحبة اللي قلنا اللي راهي دارتها الملكة تاع بريطانيا فوق يسارها احسن منها، حبة واحدة مجوفة. يعني كيفاش مجوفة؟ يعني هكذا مكورة ومطلوبة داخل خلقه با مبنية فوقك أيها الإنسان أيها المؤمن. حبة واحدة ماشي قال زيدوا لها منا دخلوا لها منا رقعوا لها منا زيدوا لها نص منا سقموها منا. لا رب سبحانه قوي يجيب لك لؤلؤة واحدة مجوفة فارغة الداخل ويحط على فكرك خيمة في السماء. خيمة هذه 60 ذراع. شوفني انت يا ضرطة العمود اللي يكون فيه 60 ذراع في السماء شحال طوله؟ شحال خيمة دي كبرها 60 ذراع اللي هي 30 متر صح؟ ولكن احنا نقول له خصك تعرف حاجة واحدة اخرى وهي انك لما تبغى تكيل ما تكيش بالذراعتين التوعنا. احنا نكيل بالذراعتين بالذراعتين بتاع يوم القيامة. شيء ما يصوروش العقل في الطول وفي العرض تاع الخيمة هذه. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخيمة هذه من لؤلؤة واحدة مجوفة يعني حبة تاع الماس وهي متقوبة من داخل ومحطوطة عليه فيها بنادم وراك فيها من تنور الخيمة تاعك وبعدين لك فيها اهلون لا يرى بعضهم بعضا. يعني وش معنى كلامه؟ يعني الخيمة هذه من كثرة الكبرى تاعها والطول تاعها والساعة تاعها عندك في كل شوكة انسى توعك يستلوا حتى واحدة ما تشوف الاخرى. ونقولوا منا عند عمي محمد الهيافي وش قليلة. ونقولوا منا بالحراش قليلة. فهمنا كيف؟ باش انت يعني عندك مرة هنا ومرة هنا ومرة هي وحور العين لي وواحدة ما تشوف واحدة قد من هذا الخيمة هذه؟ الله هو اللي يعلم قد منها. الله وحده بدليل ان عندك نساء وحريم الداخل حتى واحدة ما تشوف واحدة من قدرة البعد اللي بينك. هذه خيمة واحدة لؤلؤة واحدة ماشي مبنية بالبريك زيد لها البريك دخلها العجينة في الوسط دير لها سمان. لا واحدة لؤلؤة واحدة مجوفة. هذه كمثال. هذه الإنسان يضيع هذه ويتبع الدنيا يا إخوان الكرام. هذا الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. شد صور دي متقوم وخلى الويزة صحيحة. هذا هو الإنسان اللي يتبع الدنيا ويضيع الجنة مثل واحد شد صور دي تاع بكري تاع الشاطر هذاك اللي ما يصلحش وخلى الويزة الضايع خلى وشد الصور دي اللي ما يسكنش هكذا خلى الآن. تبعنا الدنيا رانا نجرو منها بينما الجنة خلينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الروح تاعكم في الجنة يوم القيامة خير من الدنيا وما فيها. الرمح متر ولا زوج مترات من الجنة احسن لك من الدنيا وما فيها. اذا نرجع يا اخواني الكرام جعل الله واياكم من اهل الجنة ان شاء الله. نرجع الى تفسير الايات. يقول الله تبارك وتعالى فيها عين جارية يعني فيها عيون تجري. والعيون هذه يا اخواني الكرام الماء احلى من العسل وابيض من اللبن. فيها عين جارية فيها يجيب رب سبحانه كرر لك باش يفهمك بليه ما يقولش هو يزيد يقول لك فيها يجيب الضمير وحده باش يزيد يلفتك مليح وتعتقد مليح بلي هذاك الشيء صحيح فيها ما يجيبش بالعطف وا في وا وا وا وا وا هكذا يقول فيها باش يبين لك انها صحيح فيها. فيها سرور مرفوعة. فيها سرور. ايش معنى السرور؟ جمع سرير. كما راك في الدنيا دير سرير كل واحد على حساب نشاطه كل واحد واش يدير اللي بالخشب واللي بالحديد واللي كذا. وانا شفت يا اخواني الكرام في الدول المتقدمة شفت هذا السرة شفتها بعيني ما قال ليش واحد وجلست عليها ونقول لكم كيفاش اعجب الاسرة هذه مدورة فيها حوالي هكذا حوالي 3 مترات وهي الداخل مدورة. السرير هذا مدور والطراحة تاعه مدورة وعنده تحت رايات يمشي عليها وعنده ستيريو يطبع له الزر ويدور على انغام معينة هو ينعس ويبدأ يدور به حتى يضربها من احسن. فهمت؟ وشفته بعيني ما قاليش واحد. يعني في الدنيا يا ابنات شوفوا ايش درت. السرير يمشي بالموسيقى. فهمنا كيف؟ ويمشي على راية على حساب انغام الموسيقى يديك ويجيبك حتى يباريك حتى تنعس حتى يردوا عليك الغطاء ويروحوا ويخلوه. فهمتي؟ في الدنيا كل واحد واش دار، واحد ما عندوش راي ناس هكاكون، ولكن يكون مؤمن. اذا كان مؤمن ربي سبحانه راه يجعله يكون في الاسره، واذا ماشي مؤمن راه كيما يقولوا كيما زلاط اليهود، لا الدنيا لا الاخره. فهمنا كيف؟ اذن يا اخواني الكرام، قال ربي سبحانه فيها سرر مرفوعه، فيها سرر، فيها اسره مرفوعه في السماء. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السرر كما الاسره تاع الدنيا تاعنا، لا فيها السرر. يقول الالواح تاعها منمقه بالديباج وبالحرير وبالزبرجد وباللؤلؤ وبالذهب وبالماس وبالياقوت، شيء ما يصورش العقل هذه الاسره. ومرفوعه، قال ربي سبحانه مرفوعه، ويقول يا الله كي مرفوعه كيف نديرو؟ ندير السلم به نطلع ولا كيف؟ اذا كنا مصحابها ان شاء الله. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه السرر لما الانسان يبغى يطلع فوقها تتواضع تنزل لعندك، كيف تضرب انت ابن عسابوقها تطلع هي تمقل الاطمل هي ولا انزلي، ماشي كي تجي ما تقول وبرك لما تركب تقول اطلع انطلق، لا مجرد ما تنوي انت تنعس تنزل هي تبرك عند رجليك، ترقد انت فوقها تطلع هي ترجع مرفوعه. فهنا كيف؟ عندما لا يريد اهلها ان يناموا عليها راهي مرفوعه، لما يريد اهلها ان يناموا عليها تنزل وتتواضع لاهل الجنه. الجنه تتواضع لاصحاب الجنه وتبغيهم، الجنه تبغي مواليها والنار تكره مواليها. فهمتوا؟ في القران واش قال ربي سبحانه على النار؟ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها، قبل الايه واش يقول؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنم والعياذ بالله عذب الله وإياكم منها، منين يرموا لها الرباعة تلقاها تشهق عليهم تأكل وتشهق وتطمح. وعلاه؟ لأنها تكرههم. شوفوا ربي سبحانه كيفاش يجعل العذاب هنا. تكرههم وتغير تبغى تطرطق تتفجر من تكاد تميز من الغيظ، تبغى تطرطق وتتفجر من الغيظ نتاع حالي نقول من توم اللي كنتوا تكفروا بي وتكفروا بربي اروح نوريكم. كيما دير ما تكون مؤمن نصيح وتشوف واحد يعصي ربي تقول له كان لقى الموت نطلق عليك نطلق عليك، لان شحال وانا نوري لك ما بغيت تولي الطريق. عندك غير على ربي سبحانه، هكذا جهنم عندها غير على ربي، لان كانوا يكفروا بها يقولوا ما كاش جهنم ورب جهنم ولا ما كاش، لا هي ولا ربها كله كذب. لما يتلاحوا فيها تغضب عليهم وتكددهم وتكسرهم وتطرطق عليهم. فهمنا كيف؟ كذلك الجنة تفرح بغاشيها. فهمنا كيف؟ تفرح وتوجدهم الحرائر وتوجد لهم السرر وتوجد لهم الحور العين، وتقول يا ربي راه جنان تاعي طاب ونسى تاعي وجدوا والخير تاعي كذا، يا ربي دخل لي غاشية، يا ربي دخل لي غاشية. يقول لا استنى يا برك نجيبها. وجهنم يقول يا ربي راك لا بعضي بعضا، ارسل لي كفرا، ارسل لي جبابر، ارسل لي المشركين نذوبهم نهلكهم. يقول لهم جايينك غير استنى. فهمنا كيف؟ كل واحدة فرحة بعرسانها، الجنة راهي فرحة بناسها راهم جايينها، والاخرى راهي كذلك تنتقم، وراهي كذلك والعياذ بالله تشمعز، وراهي غاضبة حتى يرموا لها الطواغيت تتكدد فيهم وتهلك فيهم. إذن يا إخواني الكرام نرجع للسرر، هذه السرر تتواضع لأهلها، فإذا أرادوا أن يناموا عليها تواضعت ونزلت، فإذا ناموا عليها رفعت مرة ثانية وهكذا. إذن فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب، اللي هما الكيسان اللي هما الاقداح اللي يشرب بهم الانسان، موضوعه مطروحه. وليش الله تبارك وتعالى يقول موضوع؟ لانك واش دين واحد اللي يكرمك ويبغيك لما يقول لك تفضل تدخل تلقى الدار واجده، صار ماشي صح، كل شيء واجد، الفراش واجد، الماكله واجده، الشاي موجود، القهوه والحليب، الخيرات، العطر، كل شيء موجود. اذا ما عليك الا تطلب الاذن ويجي يجلس معاك وتاكله، ماشي يحطك تما يقول لك استنى هاني جاي، وتبقى انت مسافر تحقيق الله وهو ما نش عارف وين راح. هذا مشي كرم. بينما الكرم انت الله تبارك وتعالى وهو اكرم الاكرمين انه لما يدخل اهل الجنة الجنة يبقى كل شيء وجد. غير تدخل تبقى كل شيء وجد. وابواب موضوعة محطوطة تستنى فيه. غير فق وشرب. فمن كيف؟ ما تستعدل حتى من واحد خلاص الجنة راك انت واحد منها. راي تاعك ادخل. فمن كيف؟ إذن هو أكواب موضوعة واجدة. هذه الأكواب اللي هي أباريق أو هي أكواب الماء أو كؤوس الماء أو أقداح الماء وأقداح العسل وأقداح اللبن وأقداح يعني عصيرات اللي ما يصورهاش العقل موضوعة واجدة مطروحة يعني غير فد وشرب وقول بسم الله وتوكل على الله وخلاص. ما يحتاج تقولوا فرغوا ولا جيبوا لي ما كايناش هذيك في الدنيا. إذن هو أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. زين. ونمارق مصفوفة يعني النمارق جمع نمرقة او نمرقة يعني المساجد مستفين موجدين خلاص يعني كل شيء جاهز. ما يحتاج تتعب ولا شيء. مجرد ما تدخل تقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الحمد لله لربي نجانا من الدنيا ما فتنتناش ونجينا من النار ما دخل ما دخلناهاش وربي سبحانه رفع عنا الحزن وادخلنا الجنة دار القرار. الله تبارك وتعالى اسأل ان يجعلنا جميعا من اهلها ان شاء الله وان يجنبنا فتن الدنيا وان لا يجعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ويقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا واعذنا من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.